فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يستطيع طالب العلم الاستفادة من الكتب بنفسه؟ ما يستطيع الاستفادة من الكتب بنفسه إلا إذا توصل إلى المرحلة النهائية في العلم، صار عالما استطيع، أما ما دام متعلم ما يستطيع. نعم، في مرحلة التعلم ما يستطيع. نعم.